نعم، بسم الله، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأطهري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل فرائض الوضوء. قال: ومسح الرأس وغسل اليدين من الكعبين والبدء والحوض. أيوة، أخذنا غسل اليد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أخذنا المسح اليدين المرفقين، ذكرنا دليله. طيب، بعض الفروع المتعلقة بغسل اليدين إلى المرفقين: لو قطعت اليد أو شيء منها، لو قطعت اليد أو شيء منها. القاعدة العامة في الدرس أنك لا تشتغل، لا تنشغل بغيرك ولا تشغل غيرك. القاعدة في الدرس، انتبه، القاعدة في الدرس أنك لا تشغل غيرك ولا تنشغل بغيرك. فأنت لا تشغل غيرك لأنك سيفوتك، وأنت لا تنشغل بغيرك لأنك سيفوتك. فإن كنت في درس ما، هنا يا ماشي مشكلة، احنا عند العلماء، إذا ذنبك يطلق واحد من الخلف أو عن، لا تلتفت، لأنك إذا التفت يفوتك شيء على الشيخ، وبعد تصير تنقله بماذا؟ بواسطة، يقول لي سندك نازل. فالقاعدة في دروس العلم: لا تشغل غيرك ولا تنشغل بغيرك، لا تشغل ولا تنشغل. وضع هذه مفهومة؟ نعم. قلنا إذن غسل اليدين المرفقين، ذكرنا إذا قطعت اليد فيغسل ما تبقى منها. فإن قطعت عند محل المرفق وبقي شيء منه، غسل ذلك الشيء الذي بقي منه. أما إن قطعت من فوق المرفق فلا تغسل، لأن الغسل محدود إلى أين؟ إلى المرفق. فإن كان خلقته كفه عند مرفقه غسلت الكف في السنن كما ستأتي، والمرفق وجوبا. إن كان الكف لاصقا في كتفه غسلت الكف للسنة، والمرفق غير موجود. تمام؟ طيب، تحريك الخاتم في الوضوء، المالكية يفرقون بين الخاتم ما المأذون وغير المأذون. تحريك الخاتم في الوضوء تحرك ولا ما تحرك؟ لم يرد في السنة شيء إلا حديث رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، فإذا دخل الخلاء وضع. وهذا خطأ في الرواية كما ذكر أهل الحديث من أحد الرواة، من ابن جريج في رواية الحديث، وقع منه خطأ، والحديث منكر عندهم ولا يصح. ولم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع خاتمه، ولا أنه كان يحركه. عند المالكية قالوا الخاتم على قسمين: مأذون فيه وغير مأذون فيه. المأذون فيه أحد أمرين: إما أن يكون غير المأذون فيه، إما أن يكون لجنسه أو لوزنه. فغير المأذون لجنسه كالذهب بالنسبة للرجال، لا يجوز للرجال خاتم الذهب. وأيضا خاتم الحديد على الخلاف فيه وفي المذهب كذلك. وأما الخاتم غير المأذون فيه الذي يرجع إلى كمه ووزنه، فهو خاتم الفضة إن زاد على درهمين، إن زاد على درهمين أو درهم واحد. فإن اتخذ أكثر من خاتم وفي كل منهما جزء من الدراهم لا يبلغ درهما ولا درهمين، فكان أكثر من خاتم، هل هذا مأذون فيه غير مأذون؟ خاوتنا الجيل الجديد، خاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا، ولحية بالجال ولا بالكيراتين وإلى آخره. الشباب الجديد هذا الجيل الجديد. فالخاتم واحد، السنة وردت في هذه، والأقرب هذا ولا هذا ولا هذا، الخنصر والبنصر يا اليمين يا اليسار، كل ذلك ورد في السنة، والأكثر أنه في الخنصر يمينا ويسارا، والأكثر في اليمين، فيجوز اتخاذه في اليمين أو في اليسار، خنصر اليمين أو اليسار، والأكثر في اليمين أو البنصر يمين أو يسار، خاتم واحد دون درهم. فالذي لا يؤذن فيه إما لجنسه كالذهب أو الحديد على الخلاف، والصحيح المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلية أهل النار، وفي المذهب القول بجوازه، أو أن يرجع إلى كمه ووزنه أن يكون أكثر من درهم أو درهمين. والمأذون خاتم واحد من الفضة، فإن كان مأذونا فيه فلا يحتاج إلى تحريكه، أما إن كان غير مأذون فيه فلا يحرك، يحرك غير الضيق ويوضع الضيق. نعم، وتحريكه حتى يصل الماء إليه. تمام. من الفروع أيضا أنه ينبغي أن إذا كان في يده تجاعيد تمنع دخول الماء، كما يقال في البراجم. ما هي البراجم؟ هي تلك التجاعيد التي توجد على العظام التي في مفاصل الأصابع، هذه تسمى البراجم، هذه البراجم ليست التي في الجسم، هذه العكون التي اللي عنده العكن اللي عنده شحم زايدة كي يوقف طبقات، عنده دروج، هذه العكن هذه يتعاهدها في الغسل، أما هذه تسمى إيش؟ البراجم التي في الظهر. واللي في الباطن لا، الأنامل هي هذه، الأنامل هي رأس له. هذه البراجم وهذه الرواجب، هذه البراجم وهذه الرواجب، واضح؟ فينبغي الغسل. وبعضهم يتوضاك يتوضا، لابد من الفتح ليصل الماء، ينتبه لهذا. براجم ورواجب، براجم ورواجب. طيب، إذا قال طيب غسل يدين إلى المرفقين انتهينا. قال ومسح الرأس، هذه الفريضة الرابعة، النية، غسل الوجه، غسل يدين المرفقين أو المرفقين، مرفقين مرفق، ومسح الرأس بدليل الآية قوله تبارك وتعالى وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، وكذلك السنة والإجماع على أن مسح الرأس فرض واجب، لكن الخلاف هل يجز هل مسح كل الرأس أو لا. فمشهور المذهب وهو المعتمد مسح كل الرأس، لأن الآية وامسحوا برؤوسكم الباء للملاصقة وليست للتبعيض، شايف كيف؟ واضح؟ قلنا الباء مر معنا قريبا في حروف الجر، وش قلنا الباء؟ والباء قلنا للتعدية، لا التعدية يعني تعدية الفعل، تقول ذهب زيد، إذا حبيت أن تعدي ذهب أتأذيه بالباء، ذهب به كما قال جل وعلا، لا ذهب بكم الآية، في الآية نعم أو ذهب بسمعهم وأبصارهم مثلا، الآية وهيرة للتعدي، لكن تكون الباب لمعاني أخرى، منها السببية، السببية، ومنها التبعيض، أخذت بثوبه أي ببعضه، ومنها الملاصقة مثل هنا. فهنا الفقهاء اختلفوا وامسحوا برؤوسكم، ما معنى الباء؟ هل هي للملاصقة أو للتبعيض؟ فمن قال للتبعيض يجزئ مسح بعض الرأس، ومن قال للملاصقة قال يمسح كل الرأس. إذن فالحروف هذه نسميها في العلم في علم الأصول ماذا نسميها؟ في علم الأصول وعلم التفسير في علوم القرآن نسميها حروف المعاني، حروف المعاني. فهذه ينبغي أن تكون على معرفة بها، ما يأتي واحد يفتي وليس له علم بلغة العرب خطأ، سيفسر الآية بغير المعنى الذي هي عليه، وكذلك الحديث. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله، حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث علي، حديث وغيره، فمسح برأسه، بدأ من مقدم رأسه وذهب حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المحل الذي بدأ منه، فأقبل بهما وأدبر. هكذا جاء، لم يأتي في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم جزء من رأسه، بل مسح كل رأسه. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه مسح على ناصيته وعلى الإمامة، فهنا فيه مسح لجزء من الرأس لكن مع الإمامة وليس لها فقط. لهذا المشهور المذهب وهو الصحيح وبه قال حنابلة أيضا في رواية أنه يمسح كل رأسه. المذهب عند الفقهاء يمسح شعره، وبالتالي إذا كان شعره طويلا مسحه كله، والمرأة إذا كانت لها دلاليل وشعر طويل وضفاء تمسح كله وتنزل معه، فإن كانت جامعة له يكفيها أن تمسح عليه، لكن تمسح على كل الرأس، خلافا للجمهور الذين يرون الإجزاء لمسح الرأس، أي ما من الشعر ما كان بالرأس كما جاء في الحديث إلى القفاء يجزي ذلك. من الفقهاء المالكية قال ولو سألتك امرأة افتها بقول الجمهور حتى لا تتكاسى عن الصلاة، فربما أفتيتها وكان شعر طويلا تمسح الطول ما ترجع تتكاسى عن الصلاة فتتركها، ما في شيء، قال لا بأس تفتيها بمذهب الجمهور، وإن كان قول الجمهور أقوى هنا. نعم، وكذلك تمسح على الخمار على الصحيح خلافا للمذهب، وتمسح أيضا على الحناء، لكن المذهب قالوا تمسح على الحناء إن لم تكن مجمدة، أي طلت رأسها شعرها بالحناء ثم تغير أخذت اللون الشعر أخذ اللون الحناء ثم غسلته فهنا تمسح، أما إذا كانت مجمدة لا تزال فقالوا لا تمسح. وشعر الصدغين ما كان هذه العظمة هذه وفوق هذا تابع لشعر الرأس، وما كان أسفل تابع للحية. نعم، طيب، ومسح الرأس. طيب لو غسل رأسه ولم يمسح أساء وصح الوضوء، لكن الواجب هو المسح للغسل. فإن غسل قد يقول قائل غسل أتى بالمسح وزيادة، وهذا زاد في الشرع، ما زاد خساء وظلم، يكفي. أي نعم، يكفي المسح، الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر بالمسح، فلماذا تزيد؟ أجزأه لكن على المشهور، ولكنه أساء وقيل لا يجزئ. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الفرض الخامس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقوله وأرجل معطوف على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والتقدير أنه اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وفي قراءة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه وجهها بعض العلماء بتوجيهات، قيل وأرجلي من باب المجاورة، أي لما جاءت الرجل هنا مجاورة للرأس فجررناها من باب المجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأنها جاءت مجاورة لكلمة مجرورة فجاز جرها، وهي لغة في العرب كما في قوله تبارك وتعالى عذاب يوم، عذاب يوم أليم في قراءة، أليم، عذاب يوم أليم. أليم صفة للعذاب ولا لليوم؟ للعذاب. فالأصل عذاب، عذاب يوم أليم، الأليم صفة للعذاب، لكن في قراءة أليم قالوا الجر من باب المجاورة، من باب المجاورة، من باب المضايفة. شفت كيف؟ يعني حتى المقاربة حتى في النحو تأثر، هي مرفوعة لكن لما قربت من هذه الكلمة صارت إيش؟ مجرورة. فكيف بالمصاحبة؟ تصاحب واحد تعبان وكسلان ونعسان ونومان وصرعان ودوخان، وش يدير لك؟ في الجر في الكلمات تؤثر، كيف لا يأثرش؟ ها يديك، إذا كنت تحفظ 5 أبيات في اليوم تولي ما تحفظش، وإذا كنت ما تحفظش تولي ما تقراش، وإذا كنت ما تقراش تولي ما تجيش المسجد، وهكذا. فإذا احذر من المجاورة. أي نعم، التابع تابع كذلك، نعم صحيح. قالوا له وقيل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إشارة إلى ماذا؟ إلى المسح على الخفين. ولهذا عندنا قاعدة تفسيرية هنا، وهي إذا قرأت الآية بغير قراءة واحدة واحتملت أكثر من معنى فتنزل على منزلة آيتي، تفسير آيتي. هنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ففرضها الغسل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر رجع إلى المسح، فكأنها آيتان، آية تأمر بغسل الرجل وآية تأمر بالمسح. فغسل الرجل إذا لم يكن عليها ساتر، والمسح إذا كان عليها الخف كما سيأتينا، كما سيأتينا. ونعم هذا الغسل بإجماع أهل السنة خلافا للروافض الذين يمسحون على ظاهر القدم، يمسحون. هذا المسح ينسب إلى بعض أهل السنة، ومن هؤلاء الإمام الطبري، أبو جعفر الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن، ينسب إليه هذا القول. لكن بعض أهل العلم قالوا هذا من تدليس الشيعة، وهو أن القائل بهذا القول أبو جعفر الطبري الشيعي، وهو آخر غير السني، وهذا يفعله الشيعة والروافض في كتبهم، يذكرون أسماء بعض الأعلام الذين يتوافقون مع أهل السنة في الاسم ويتركون مع الإبهام، فإذا قرأت تقول هذا السني يقول بهذا القول وهو في الحقيقة ليس من أهل السنة، فانتبه لهذا. لكن من أهل العلم من يرى أنك إذا قرأت تفسير الآية عند الطبري كأنه يذهب إلى الجواز، وهو في الحقيقة محل نظر، وفي بحث طويل في هذه المسألة ليس هذا محله. إذن الآية والحديث، كان صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث ذكرناها ثم غسل رجليه إلى الكعبين، حديث عبد الله بن عمرو العاص قال، وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، ويل للأعقاب من النار، هذا دليل على وجوب الغسل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رأى في رجله لمعة لم تصب يصبها ماء قال ارجع فأحسن الوضوء، أمره بأن يحسن أن يغسل تلك القطرة التي لم يصبها الماء، التي لم يصبها الماء. نعم، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان الناتئان عن يميني ويساري القدم، هذان الكعبان، واضح؟ هذان الكعبان، وليس العظم الذي عند شراك مربط شراك النعل، هذا ليس هو ماذا؟ ليس هو الكعب، وإنما هذا، واضح؟ خلافا لتفسير الشيعة ليس هذا، وهذا قول الجمهور العظمان الناتئ، ولهذا قال الكعبان، وهذا عظم واحد، هذا عظم واحد، الكعبان، هذا الكعبان. طيب، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا نعم. قال فيغسلهما. إذا كان أقطع الرجل الكعبان فما أسفل يغسل ما بقي منها، إذا كان فوق فلا يغسل لأنه ليس محل، ليس محل ذلك. نعم. وكذلك يقال في تتبع مغابن الرجلين وخاصة مؤخرة القدم، ها العرقوبة، ها اللي هو مؤخر القدم العقب، العقب وهذا مؤخر القدم، والعرقوب هو هذا الذي بين القدم وبداية الساق، هذا يسمى العرقوب، هو العظم الناتئ ما بين الساق وطرف القدم العرقوب. فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، يعني ينبغي أن يعني يغسلها جيدا، ها لهذا الحديث كما جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أدركتنا أرهقتنا الصلاة العصر لحقوها وهم في تعب، فجعلنا نمسح وفي رواية نغسل أرجلنا، لكن في شيء من تساهل، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا استفاد منه البخاري وذكره في غير باب، باب الوضوء وباب التعليم وباب الجهر بالتعليم وباب التكرار في التعليم. باب الوضوء واضح وباب التعليم واضح، وباب الجهر فنادى بأعلى صوته، وباب التكرار مرتين أو ثلاثة، وغير ذلك من الفوائد في هذا الحديث الذي لا يتجاوز سطر، يستخرج منه أهل العلم غير فائدة واحدة، مما يدل على فضل العلم الشرعي، وهو أرفع مكانا من العلوم الأخرى، لأن الشرعي العلم الشرعي يجمع بين الذكاء والزكاء، بين الذكاء والزكاء التزكية، تزكية النفس. أما العلوم الأخرى فقد يكون صاحبها ذكيا وليس صاحب زكاة نفس. نعم. طيب، فينبغي أن ينتبه لهذا، خاصة الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند رجل لمعة لم يغسلها قال ارجع فأحسن الوضوء، هذه الرواية الصحيحة، وفي بعض الروايات فأعد الوضوء، لكن الظاهر أن الصح أحسن الوضوء أي عم الرجل بالغسل، عمم الرجل بماذا؟ بالغسل. قال والدلك، ها قال والدلك، وهذه هي الفريضة السادسة، الفريضة السادسة. وجه وجوبها حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يدلك يديه، فجعل يدلك يديه، تعال توضأ بثلثي مد فجعل يدلك يديه، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لم يأمر، ولهذا يعني هذا وجهه. الوجه الثاني قالوا أن حقيقة الغسل لا يمكن إلا بإمرار اليد على العضو، وهو حقيقة الدلك، وهو حقيقة. فالمشهور في المذهب أن الدلك واجب فريضة لا بد منه، وعند غيرهم رأوه من السنة وهذا أقرب. قال والموالاة تسمى الفور أيضا، الموالاة تسمى الفور أيضا، هي الفريضة السابعة، ها ومقصودها كون المتوضئ يفعل وضوءه في وقت واحد هذا بعد هذا، لا يؤخر، لا يتأخر، ها لا يتأخر. فالمشهور أن هذا من الفرائض وواجبات الوضوء، إذا كان التفريق يسيرا فلا حرج، وإنما الذي يضر التفريق الذي فيه طول، التفريق الذي فيه طول، هذا في الفرض السابع. فالتفريق اليسير لا حرج، الطويل هذا الذي فيه الكلام. نعم. ولهذا هذا الطويل يفسد الوضوء عند المالكية إذا تعمد، إذا تعمد أفسد الوضوء، أما مع النسيان أو العجز وعدم القدرة فلا يفسد الوضوء، لا يفسد الوضوء. فإذا الموالاة في مشهور المذهب واجبة، لكن مع الذكر والقدرة. مؤلفنا لم يشر إلى هذا فقال والدلك والموالات. ومشهور المذهب أنهما فرضان وواجبان وركنان مع القدرة والذكر، مع القدرة والذكر، مع القدرة والذكر، يعني لا يجبان مع العجز والنسيان، مع العجز والنسيان. فمتى نسي المتوضئ متى نسي المتوضئ ذلك فإنه يبني، فإنه يبني. وأما سواء طال أو لم يطل. وأما مع العجز قالوا يبني إذا لم يطل، وإذا أطال فإنه لا يبني. والطول قيل تقديره بجفاف العضو، إذا نسي فلم يوالي غسل وجهه ثم نسي وبعدين غسل يده، فالطول ما هو؟ بجفاف العضو، يعني جف وجهه ثم غسل يده. إذا نسي فقالوا لا حرج. أما إذا كان عاجزا غسل وجهه ثم عجز عن غسل اليد لسبب ما وطال بحيث جف وجهه، قالوا هنا يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. نعم. وقيل ذلك بحسب العادة، وهي في الحقيقة بحسب جفاف الوضوء للعضو، وهذا يختلف من شخص لآخر ومن حال وظرف. يعني الإنسان الذي قليل الشعر يجف في مدة أقل من كثير الشعر، وفي الصيف ليس كما هو في الشتاء، واضح؟ وهكذا. ومن ليس تحت عين تجري توضأ تحتها، ليس كالذي يتوضأ من الطست، لأنه مع العين لا الرشاش لا يزال يمسك. نعم نعم. طيب نعم. الدلك والموالات. وكذلك من أدلة وجوب الموالات قالوا لأن الوضوء جاء هكذا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هذا الترتيب لا بد من موالات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأعد الوضوء، من اختار هذه الرواية قال دليل على أنه لما فرق الوضوء بطل فلا بد من إعادته، لكن الرواية القريبة في الصحة هي فأحسن الوضوء. ولهذا الذي يظهر أقرب وأقوى أن الدلك والموالات من السنة لا من الفرض الواجب، لكن مشهور مذهب مالك أن الدلك والفور أو الموالات واجب فرض عند بشرط القدرة وماذا عفوا الموالات بشرط القدرة والذكر لا مع العجز والنسيان. أما الدلك فواجب ليس بهذا الشرط. تمام. هذه جملة الفرائض، كم عددها؟ سبع. فرائض الوضوء سبع عدها، فرائض الوضوء إيش؟ سبع عدها. فنية وغسل وجه بيضها، وغسلك اليدين للمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك لكعبيك استقر، وإيش؟ والدلك والفور بذكر إن قدر. هذه ثلاث أبيات تحفظونها تجمع لك إيش؟ فرائض الوضوء. نعيدها. فرائض الوضوء سبع عدها، فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين للمرافق، وغسلك اليدين للمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك لكعبيك استقر، وغسل رجليك لكعبيك استقر، والدلك والفور بذكر إن قدر، بذكر إن قدر. تمام. خلاص. طيب أذكرنا ما الوضوء التي تصلي به والذي لا تصلي به؟ الذي نصلي به جمعناه في كلمة ها؟ سنرجعكم. والذي لا توضأ به كلمة نقتمس. نعم نعم. وممكن أن نجمعه في بيتين أيضا فنقول وكل ما يصح فعله بلا، وكل ما يصح فعله بلا طهارة ثم تطهرت فلا، وكل ما يصح فعله بلا طهارة ثم تطهرت فلا تفعل به فرضا، وما ليس يصح إلا به فافعل، وهذا متضح. قلنا الوضوء الذي تصلي به ما جمعناه في سنرجعكم، ها في ماذا؟ في كلمة سنرجعكم. وضوء الاستسقاء النافلة سنر راء اللي هو ركعتي الطواف، الجيم الجنازة، العين العيدين، الكاف الكسوف، والميم مس المصحف. وأما ما توضأت بنية نق تمس نافلة النوم عفوا، قراءة قرآن، التبرد، دخول السلطان، دخول السوق، هذا لا تصلي به، لا تصلي به. أشار إليه وما يصح فعله بلا طهارة، كل شيء يصح بلا طهارة ثم تطهرت فلا، بعدين تطهرت فلا تصلي به، فلا تفعل به عفوا، فلا تفعل به فرضا. وما ليس يصح، وكل شيء لا يصح إلا به أي بالوضوء فافعل، وهذا متضح. يعني الشيء الذي يصح أن تفعله بدون وضوء فتوضأت وفعلته، قال هذا لا تصلي به الفريضة. وأما الشيء الذي لا يصح فعله إلا بالوضوء فتوضأت وفعلته فيصح أن تصلي به الفريضة. والخروج من هذا كله قلنا أن تنوي بوضوئك ماذا؟ رفع الحدث وفعل الفرض وما يستباح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله وفيكم بعض.